حسن عليه التعريف. Thank you. الله يا مولاي الله يا مولاي تعليك يا رب ليه فاهم يا سلام عليك يا رب الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله Thank you. Thank you. اللهم تعليك يا رب. Thank you. الله الله يا رب والذين يا رب. الله الله